تفتكر يا سمين. وبدأت أكتشف اليقين وعرفت أنك للسوى تتجملين وله ترشين العطور وترقصين وترقصين ذاك توق الياسمين. لا شيء يستدعي انحناك. ذاك توق